مع كتاب ربنا إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على الطلب. فحي هلا بمشمل عن سعد الجد، ونسأل الله أن يسر لنا إتمام الكتاب ويجعله في موازين حسنات، ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. نحن وصلنا إلى قوله تعالى طب لما يصلوا قولي لما يصلوا إلى أين وصلنا؟ في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. نعم. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أباه. صليت؟ الشيخ يصلي أول ما يصلي يقول لي هو خلاص دخل يصلي. طيب أول ما يصلي يقول لي أيوه، أول ما كبر تعال قول لي. بس عامة هو خلاص أدراه بالكوباية والله هو طيب أول ما تراه بيقرأ تعال خد بسرعة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة هذه الجنة التي وعدها الله للمتقين. صراحة من أعظم ما يقال في مسألة التقوى بعد تعريف علي بن أبي طالب للتقوى، وهي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله إخلاصا وصدقا ومصارعة في الخيرات، ويعني الكف عن معاصي الله على نور من الله يخشى عقاب الله. وأوجز ما قيل في التقوى، وأنا أراه من أروع ما قيل بعد ما قاله علي بن أبي طالب، التقوى من الشرك. حقيقة التقوى من الشرك. لما؟ لأنه كل ذنب هو تحت المشيئة، فهو للمغفرة أقرب، والشرك لا يغفر. هذا الأهم الذي قال في هذا الباب، والشرك لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك بل يغفر دون ذلك لمن يشاء. تحت ولا هناك؟ طيب إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، والجنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه قال له تلك التي غرست كرامتها بيدي يسعى عن فردوس الأعلى، وجعل الجنة درجات، وجعل فيها الله جل في علاه أنهارا من ماء غير آسن، أنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وجعل فيها الحور العين، وفيها القصور، وفيها الحور، وفيها القصور، فيها الأشجار والثمار، فيها الخيرات الحسان، ولا تنقطع عن الإنسان. قد قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا عليكم السلام والخير. وهذا على خلاف طريقة الإنسان أو حال الإنسان. حال الإنسان يمل إذا كثر على شيء يمل، ولكن الله جل في علاه بين أنهم لا يملون من هذا النعيم ويستزيدون منه. قال الله جل في علاه لا يبغون عنها حولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت بقصر منيف، فقلت لمن هذا القصر؟ لا درجة أنه تأثر بهذا القصر. مررت بقصر منيف فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لفلان. عمر بن الخطاب قال فوجدت فيه امرأة وضاءة تتوضأ. هذا ما خلق الله جل وعلا، ما جعل الله جل وعلا لهؤلاء الذين صدقوا الله في البيع وفي النصرة وفي العمل لدين الله جل وعلا. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار من ماء غير آسن أي مشوب غير مختلط، أنهار من ماء غير آسن، وهذا الماء أحلى يعني من العسل وأبيض من اللبن. أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. كل هذه يعني كانت للذين صدقوا ما عهدوا الله عليه سبحانه وجل فعلا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين يستلذ بها المرء ولا تذهب بالعقل. فخمر الدنيا تذهب العقل وفيها يعني مذاق قد يتعب جدا الشارب، مذاق ليس بالجيد، ومع ذلك هو فقط يشربها مع شدة ما فيها من مرارة من أجل ما تذهب بعقله وتجعله يشعر بأنه في السماء. أما في الآخرة فإنه ينتعش يتمتع بهذه النشوة مع حلو المذاق. شوف قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها لذة للشارب، لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، يعني عسل ليس فيه كثر، ليس فيه ما يشوبه كعسل الدنيا، فهذا عسل خالص لصاحبه، والله جل وعلا قد خلصه من أي شوائب متعة للمؤمنين. قال وأنهار من عسل مصفى، ماء لبن خمر عسل، هذه أربع فيها الحياة للإنسان، الماء حياة الإنسان من الماء. وأيضا هنا اللبن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن الوحيد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه. الماء واللبن وأيضا العسل، عسل مصفى ليس فيه ثمة شيء تشوبه، نعم، والخمر التي هي لذة للشاربين. فانظر كيف أن الله تعالى جعل ذلك لعباده المؤمنين، الحظوة والمكانة لهم جعلتهم يتمتعون متعة ليست بعدها متعة، وأن هذه المتعة مستديمة لا تنقطع بحال من أحوال. صالح الجسمي، أين كنت صالح؟ أين أخفوك في أهل فارس؟ أين كنت معهم؟ أذهبت إلى بيت كسرى فجلست فيه فتمتعت بما فيه من النعيم الزائف الزائل للدنيا ثم انقطعت عن الدروس؟ وين ذهبت يا صالح؟ ماذا أفعل بك أنا؟ ماذا أفعل بك؟ حاول تراسلني يا صالح، اعرف من المشرفين كيف تراسلني وتراسلني. الله يهديك يا صالح أيها الفارسي. نعم، فلذة الحلال رائعة، لذة الحلال فيها ما فيها من الحلاوة التي تقرب القلب من الله جل وعلا. وأعظم من ذلك أن لذة الحلال سبيل إلى أن يرى الله جل وعلا، لذة الحلال أن يرى الله جل في علاه، فأن يرى الله ويتمتع برؤيته في جوار الله جل وعلا. وقد يكون ممن يرى الله جل وعلا غدوا وعشيا ويزداد وضاءة وجمالا كلما رأى ربه جل في علاه. الله يفرج الكرب يا رب، الله يفرج الكرب يا رب. قال ولهم فيها من كل الثمرات، وهذا أيضا النعيم، كلما أخذ من الثمرة أنبتت تحتها ثمرة ولا تنتهي هذه الثمرات، وفيها ما فيها من حلول المذاق، فيتمتع رؤية بمتعة معنوية ويتمتع لذة حسيا بطعمها وذوقها الراقي، فهو في نعيم إلى نعيم، ينتقل من نعيم إلى نعيم، يمتلك كل ذلك وينعم، لأن الله تعالى قد وعده وعدا وقد أوفى بوعده. حين قال الله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بل أكرمهم الله جل وعلا ورد عليهم أنفسهم وأموالهم وأعطاهم الجنة نافلة، وأعطاهم الجنة نافلة، فقط أنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. بعدما بين الله جل وعلا حال المؤمنين وقلنا القرآن مثاني. شوف انظر هنا قال كمن هو خالد لا يمكن البون الشاسع والفرق واسع ولا يستوي المفترقان بحال من الأحوال. قال الله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فغطى أمعهم. فهنا الخلود في النيران وحده عذاب ليس بعده عذاب. نعوذ بالله نعوذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين في غزة. نسأل الله أن ينتقم من اليهود الملاعين. نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، أن ينتقم منهم ومن أعوانهم الذين أعوانوهم على قتل المسلمين وعلى غزو المسلمين. نسأل الله أن ينتقم من الأعوان أشد انتقاما من أصل اليهود. اللهم أمين رب العالمين. وإلا فاليهود الله سيشفي الصدور قبل قيام الساعة ويشفي الصدور أيضا بعد قيام الساعة عندما يخلدون في نار جهنم. نسأل الله جل في علاه أن ينتقم من أعوانهم قبل أن ينتقم منهم. نسأل الله أن يرفع عن إخواننا. نسأل الله جل في علاه أن يرفع عن إخواننا بذلك. إذن في قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء حميما فقطع معهم لا يستوون. إن الله لا يستوي بين المفترقين بحال من الأحوال. انظر ماذا يحدث لهؤلاء ولو خلدوا في نار جهنم بلا عذاب فهذا عذاب ليس بعده عذاب. فكيف وفيهم التقريع والتوبيخ والإهانة والذلة والمهانة. وانظر إلى ما يحدث من النيران عندما ترى وجوههم الكلحة. وقد قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. فمن هو خالد في النار أيستوي مع من هو خالد في الجنان وفي المتعة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. كمن هو خالد في النار وهذه أيضا فيها دلالة على الخطأ العظيم الذي قيل في من يقول بمسألة فناء النار. والحق أن النار لا تفنى والنار تبقى نار أهل الكفر. فنار أهل الكفر لا تبقى بل تفنى وتزول. لا تبقى استغفر نار أهل التوحيد لا تبقى تفنى وتزول. أما نار الكفر فيتبقى باقية مع عذابهم. ووصف الله جل وعلا ما يكون لهم من العذاب. قال الله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. هذا من شدة الحر فأنه يقطع الأمعاء ويقطع الأحشاء عذابا فوق العذاب. وأسباب الموت تحوط بهم ولا يموتون ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ومنهم من يستمع. فهنا كما قلنا هذه مقارنة حتى يعني يستبصر حتى يستبصر اللبيب إلى أين سيذهب. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أولئك إشارة إلى البعيد. يقول منهم من يستمع عليك حتى يدخل من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذا قول من؟ هذا قول المنافقين. هذا قول أهل النفاق الذين قد جعل الله القفل على قلوبهم وأغلق قلوبهم بأنهم لا يفقهون ولا يعقلون. فقال الله جل في علاه منهم من يستمع عليك من هؤلاء وهم المنافقون يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويستعجمونها أو يسمعون من النبي الأوامر والنواهي أو والوعظ وأيضا يعني لا يستوعبونها ويسألون عنها. وهذا من أجل أن الله جل في علاه ختم على قلوبهم وجعل الحجب على أفهمهم وأذهانهم. قال الله تعالى منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني ما قال هذه الساعة. وهؤلاء كما قلنا للختم على قلوبهم وضعف همتهم وعدم فهمهم وغلظ الطبع عندهم هو الذي أخرهم في الفهم. قال الله تعالى أولئك، وهذا بعد، بعد في الضلال، بعد في الكفر، بعد في العذاب. أولئك الذين طبع، شفت هنا طبع الله على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم. فالله جعل الغلف على قلوبهم، جعل الطبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن التلازم موجود، التلازم موجود. فإن وجدت من لا يعقل ولا يفهم عليك، وإن وجدت من لا ما يعني ما من تلوت عليه القرآن وأتت له الآيات تتسرى ومع ذلك لا تراه ينفع، لا ينقاد، تراه لا يعني يتعلم، تراه لا يتعبد، فاعلم أنه قد جعل الله القفل على قلبي، قد ختم على قلبه. فإن ختم على قلبي لا تراه إلا متبعا لهواه، كلما هوى شيء ركبه، كلما هوى شيء شيئا ركبه، فما لا تجده أبدا إلا متبعا لهواه. فلذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما من كافر إلا وتلده متبعا لهواه، ما من كافر إلا وتلده متبعا لهواه، وقلوبهم مختومة، وقلوبهم مغلقة، وقلوبهم مغفلة. فإن الله على كل شيء قدير، وإن الله يزيغ قلب من يشاء ويثبت قلب من يشاء سبحانه جل وعلا. فإن وجدت قلبا أغلف ووجدت عقلا أجوف، فاعلم أنه يتبع هواه. وأضل الناس في هذه الدنيا هم الذين يتبعون أهواءهم من دون دليل. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله تعالى إنما يتبعون أهواءهم. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إله وهوى فأنت تكون عليه وكيلا. فالأصل أن اتباع الهوى هو أعظم الضلال، لكن لابد أن تعلم أن من وجدته يتبع هواه فاعلم أن القفل على قلبه لا يعقل شيئا، لا يعقل شيئا ولا يعقل قلب له. وإن وجدت قلبا أغلفا فاعلم أيضا أنه على ذلك قلبه أغلف. فإن الله جل وعلا كما قلنا في هذا الباب حبيبي أحسن الله عليك رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، فإن وجدت صاحب هوى فاعلم أن القلب مطبوع عليه، وإن وجدت قلبا أغلفا فاعلم أنه من أعظم الناس اتباعا لهواه. قال الله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قالوا منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا أيضا يستدل بها العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فنسأل الله أن يغفر لنا. نعم. قال الله تعالى وهذا قول فصل في هذا الباب، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اتقوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يبقى الذين اهتدوا زادهم هدى، وهذه فيها دلالة واضحة. كان الله في عونك يا حويني، قلت لك الزم المجالس يا حويني، الزم المجالس واعرف أقدار العلم تفز، لكن ماذا نفعل؟ كيف نلقنك هذا؟ ما أدري. عامة قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، فيها كما قلت فيها دلالة لأهل العقائد على أن القرآن يزيد وينقص. على أن القرآن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال الله تعالى ليزيد الله الذين اهتدوا ليزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانين، والذين اهتدوا زادهم هدى. فزيادة الهدى دلالة على زيادة الإيمان، أن الهدى من الإيمان. وزادهم هدى، قال زادهم هدى وآتاهم تقوى. عليكم السلام وبركاته. فهؤلاء أهل الإسلام، نعم، هداهم الله تعالى وزادهم هدى، هدى على هدى، لما انقادوا وانصاعوا واستسلموا لله جل في علاه وأخذوا بأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قال الله تعالى معاتبا قوما قد نفروا فكفروا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ومعنى هداية بعد هداية الثبات على هذه الهداية، وفيها الارتقاء، هيا بنا نؤمن سع، وكانوا يتنافسون على الخيرات والصالحات. وهنا ترى أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ينافسونه كثير من الصحابة على الخيرات، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء أصحاب الهمم الراقية الذين زادهم الله إيمانا فوق الإيمان وهدى فوق الهدى، وجعلهم الله جل وعلا أسوة حسنة للبقية الباقية. وأتاهم تقواهم، أتاهم تقواهم يعني في الآخرة أتاهم ثواب التقوى، فإن كل متقي يجعل الله له ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. ثواب الدنيا أن الله يخرجه من كل ضيق، كما قال الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وقد قال ابن عباس لو انطبقت السماء على الأرض سيجعل الله لمن يتقيه مخرجا. وقد قال بعضهم أعطاهم التقوى مع الهدى فاتقوا معصيته خوفا من عقوبته، هذا معنى وأتاهم تقواهم. وإن كان أول أيضا أوضح في هذا الباب. قال فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم؟ نقف عند هذا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأنت لا تجد أبدا ممن يهتدي إلا تجد فيه التقوى، ولو قال في معاصي وزل نعم ما دام قد اتقى الشرك فهو المتقي. هذه من أجل درجات التقوى، هو تقوى الشرك، تقوى أعظم العظائم وأكبر الكبائر، وإلا فالشرك مهلكة ليس بعدها مهلكة ولا توبة فيها تفيد إلا توبة النصوح من الشرك إلى التوحيد. الفوائد المستنبطة: أعز الله أهل الإيمان بالجنان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القرآن مثاني، إذا ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفران لتعلم البون الشاسع والفرق الواسع بينهما. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. مسائل الأدب يغفر الله لنا. إذا رأوه في الطريق يرفع صوته بالاستعاذة أو الدعاء عليه. ضاع فهمي في الشرع الذي بين يعني به خطأ أمام الناس لما استفتونهم. والسؤال هل يرد بسبابه حتى لو بمثلي أم يصبر ويحلم وقد يظن ضعفا؟ يا أخي أنت كلامك الله يهديك أشرف، كأن الملتحي هو الذي وصفته بهذا الوصف، يعني هو نقول جار سيء الأدب وله أخ ملتحي، أو جار أخ ملتحي فيه كذا وكذا عشان يتفهم. يعفو عنه ويعلمه ويرد بالحسنى، فإن لم يكن يجدد عليه. رجع لكنه يتقطع. طيب اصبروا عليها، اصبروا عليها، اصبروا عليها، رضي الله عنكم.